الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. فردا على سؤال الشيخ عثمان الذي ينبغي أن نفكر فيه ويقول لماذا وضعت سورة النور بين سورة المؤمنون على الحكاية وبين سورة الفرقان. سورة النور مدنية وسورة المؤمنون مكية وسورة الفرقان مكية، ومع ذلك وضعت سورة النور بينهما. فمجرد أنك تفكر في سر ترتيب سور القرآن الكريم، ترتيب يعني المفترض أنك تفكر هي وضعت بين مكيتين، بين المؤمنون وبين الفرقان. لما تقرأ العنوان الأول سورة المؤمنون، بقول ألوان الحكاية إن قد أفلح المؤمنون، هؤلاء المؤمنون ما جزاؤهم؟ الجنة والفلاح. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. إذن وصف الإيمان سابق على النور، وصف الإيمان سابق على النور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الله، يبقى كأن النور لا يأتي إلا لأهل الإيمان. هذا النور لا يأتي إلا لمن؟ لأهل الإيمان، وهو علامة فارقة بين المؤمن الصادق وغير الصادق. فكانت سورة الفرقان لتفرق بين الصادق وبين غير إيه؟ تستطيع أنك يا كامل تفكر، طالما أنك لا تحرم حلالا أو تحل حراما فأنت متاح أن تفكر في استنباطات القرآن الكريم. هنا وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وأنتم تنظرون. الفاتحة عثمان نقرأ اليوم. ثم بعثناكم أحييناكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ من هنا، اقرأ من عند فأخذتكم الصيحة. يعني إذا وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. اقرأ. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه، أي نعم، وغفر له ورحم مشايخنا وبارك فيهم ومتعنا بعلوم مشايخنا بعلوم شيخنا. وأنتم تنظرون أي ما حل بكم. فأخذتكم الصاعقة. فأخذتكم الصاعقة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، انتهينا من لن، فاكر المرة الماضية والتعبير بالإيمان دون التصديق والفرق بين الإيمان والتصديق. حتى نرى الله جهرة، حتى نرى الله. كان المفترض أن يقف هؤلاء عند قولهم حتى نرى الله، حتى ايه؟ الله. وده مطلب، لن نؤمن لك حتى نرى الله، وعند ذلك تكون الرؤية قلبية. هنا لو لن نؤمن لك حتى نرى الله ده مطلب. الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون علمية، فلو وقفوا عند هذا كامل لن نؤمن لك حتى نرى الله يمكن أن لا يعاقبوا على ذلك، لأنهم يتمنون أن يروا الله عيانا بيانا أو يرون الله بعلمه وآياته من خلال إيه، وعند ذلك الأمر متاح وليس فيه إشكال. الإشكال العقاب جاء من أين؟ جهرة. هذا ردا على من لا يعتقد هذا. على ايه؟ على من يعتقد ان لا فرق بين يعني رؤية فرعية ورؤية بصرية، منهم لا يعتقد هذا. لا، الرؤية بلا نزاع تطلق على رؤية العين وعلى رؤية القلبية، وتأتي علمية بمعنى الإخبار إذا تعدت إلى ثلاث مفاهيم. هنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. في كل حديث بني إسرائيل يقولون إيه؟ ربك يا موسى ادعو لنا ربك. هنا يقولون الله، يعني كان المنطق أن يقولوا على طبيعتهم حتى نرى ربك، حتى نرى إيه ربك. طب لا، هم عدلوا عن هذا وقالوا حتى نرى الله، يعني كأنهم غير مصدقين لموسى في دعوى أنه له رب. هذا شو الإله بتاعك ده؟ يعني هم غير مؤمنين جهرة. الجهرة جاية من الجهار، من الايه؟ النهار. في سورة نوح إني دعوتهم جهارة. المادة اللغوية شيخ يعقوب جهارة. ما معنى جهارة؟ فلان جهير الصوت، يعني عالي الصوت وقوي. عالي الصوت حتى نرى الله جهرة، عينا يعني شيء جهر. طيب، طب كان يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا. حتى ايه؟ ما الفرق؟ مرة ثانية، القرآن يقول لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هم قالوا، فسر مشايخنا وقالوا عيانا. طيب خلاص، هل الجهر يساوي عيانا؟ لا، قال القرآن في زيادة في تدري. انظر إلى جمال القرآن كامل. كلمة عيانا دي الناس متفاوتة في إدراك العين، الناس متفاوتة في إدراك العين. هناك من نظر 6/6 حاد، هناك من نظر 6/9، هناك من نظر، فكل حسب قدرة العين. قال لك لا، نحن نريد أن يراه الجميع بشيء لا يختلف عليه، فيراه ضعيف البصر وقوي البصر، فعبر بالجهرة لتتساوى الرؤية فيها. وإلا قال عيانا البعض يرى والبعض لا يستطيع الإيه؟ لا، يخرجونه عن حيز. شو قد إيه الوصول إلى المادية في التحليل. لأنه كمان أنا بفكر في كلمة جهرة. الجيم جهرة وعين. تلاحظ أن كلمة عين يا عثمان عين يا نون لا يوجد فيها حرف واحد شديد فيها شديد؟ لا أبدا. لينة لين عمر، إنما الجه الجيم حرف شديد في شدة. من جمال القرآن إن البنية اللغوية تتناسب مع المعنى. العين لا تتحمل الشدة أصلا. الشدة حضرتك ضغطك أنت يصل إلى 140 130 150، ضغط العين أقصاها 9، ما تحملش. القرنية كله لين جدا. فبنية الكلمة تدل على التكوين الخلقي لكلمة العين. هم يريدون الرؤية الجهورة. فعبر القرآن مقابل هذا الفهم الخاطئ المخطئ فأخذتكم الصائقة. الفاء دي فين؟ طيب أنا أريد أن أتعلم شيء، ما الفرق بين التعقيب والسببية؟ ما الفرق بين التعقيب وخرج سيف فهداية؟ تأيدا يبقى اذا نحن امام معنى اصلي للفاء معنى ايه ثم يترتب عليه معاني اخرى فقد تكون فصيحه ممكن فكلا اخذنا بذنبه تفصيل وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت هنا أفصحت عن كلام محذوف فضرب فصيحة أنا لسه ما قلت هنا أقول أن الفاء الأصل فيها الترتيب ولذلك إذا ما أردت أن تعبر عن حدث في القرآن فيه ترتيب وتعقيب فتأتي بالفاء وإذا ما أردت أن تعبر عن حدث فيه إمهال تأتي بثم قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صربنا الماء ماذا بعدها فأنبتنا وزيتونا كمل قبلها ثم أماته فأقبره أماته فسرعة إذن الاستعمال مهم أنت تتصور متى تستعمل الفاء ومتى تستعمل طيب هنا فأخذتكم الصيحة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لو قال وأخذتكم الصاعقة اللي هو المطلق الجامع لو قال ثم أخذتكم الصاعقة بعدين ده بيسمع أوضح منها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها إن لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتلت لهن متكئا وآتت إيه فلما رأينه مش ثم بقى لا وقطعن أيديهن وقلن حاشا قالت فذلكن الذي ولقد راودته عن نفسي فاستر ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن فاستجاب إيه؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات عبر بثم هنا لماذا اتخاذ قرار سجن يوسف يحتاج الى مشاورة يحتاج الى ايه اجراءات الى تروي الى تمهل يعني موضوع لان سجن يوسف قرار سياسي وليس قرار قضائي فالثم بدا لهم بعد محاورات ومناقشات ما تتسجنوا بناء على ماذا وقد اعترفت امراه العزيز بانه استعصم ماذا تقول للمجتمع ماذا تقول للصحافه العالميه ماذا وماذا ثم بدا لهم شوف القران بيبين قد ايه اتخاذ القرار لابد ان يكون بعد ايه إذا كل حرف يؤدي في معنى العصر يؤدي وظيفة ينبغي أن ننتبه له فقال فأخذتكم ده على طول ده خروج على منهج يناسب التعقيب ثم من المعاني الجميلة التي ينبغي أن تنتبه لها أن استعمالات الأخذ في القرآن مرة ثانية استعمالات الأخذ فين دائما في موضع الهلاك والعقاب في الغالب استخدامات لفظ الأخذ تأتي فين هدايا نعم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى فكلا أخذنا بذنبه. كله ما هو طيب الحمد لله. جاءتك الآن معلومة على أن الأخذ ومنه الأخير في اللغة. الأخذ هو حوز الشيء وتحصيله. الأخذ حوز الشيء وإيه؟ كأنه صار في قبضة اليد. والله إذا عاقب أحدا هو في قبضة يده لا يفلت من عقابه. فأخذتكم الصاعقة. بسبب ما قال بسبب قولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جل. طبعا بقولهم لن نؤمن حتى نرى الله جل أخذوا مصيبة. أليس من المعقول أن الذين لا يؤمنون أن يطلبوا من نبيهم شيئا؟ هم ذول مؤمنين. هؤلاء مؤمنون بموسى مش يعني مش كفر. لا وحتى لو على رأي الشيخ سيف أن كفار مكة فرقوا الآيات. فما الفرق بين أن الله لم يعاقب قوم رسول وبين عقابه لمن؟ لبني إسرائيل. في فرق. الفرق في ماذا؟ أن الله حكم القضية وقال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فلم يرد الله أن يعاقب الأمة لبقائها. ماشي يا سيدي؟ فأخذتكم الصاعقة. الجواب إذ؟ وإذا قلت ماشي خلاص برضه يحمل معنى إفصاح الكلام. فأخذتكم الصاعقة نار تحرق من السماء. نسأل الله أن ينزل عليهم الآن نارا تحرق من السماء. نسأله كما يعني أنزلها من قبل. اللهم أنزل عليهم صاعقة تحرقهم. فأخذتكم الصاعقة. تخيل العقاب. الصاعقة قلت لك نار تحرق. في الشتاء عندنا في رعد وبرق. السالب والموجب ده صواعق. ويرسل الصواعق. يعني اذا هؤلاء عندهم بلاده لم يؤمنوا وراوا النار التي تحرقهم. تخيل هؤلاء عندهم هذه القسوه فما خافوا مع وجود النار التي ايه؟ فكيف تطلب منهم الآن وهم يحرقون الأطفال والزرع والحرث؟ هؤلاء ليس جديدا عليهم أن يفعلوا ذلك وأنتم تنظرون بأعينكم. حقيقة أنا لست مستغربا على ما يفعله هؤلاء لأن القرآن أبان عن طبيعتهم وعن قسوة قلوبهم وعن غلظتهم مع موسى ومع ربه. إحنا اللي مش فاهمين. أبعد أن يقولوا عن الله فقير يد الله مغلولة؟ غرور. إما في الغرور. الله الآن يتكلمون عن ماذا؟ نحن الذين لا نفهم. نحن زينا ايه؟ لو وجد عندنا فهم وصدقنا القرآن. الرجل الأعرابي يا شيخ عبد الله لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يقول إن العسل شفاء. مش كده؟ العسل ايه؟ شفاء. فذهب الرجل يشتكي بطن أخي. قال له بطن أخي قال له اسقيه عسل. اسقيه؟ فسقاه فبطنه ما زالت. في اليوم الثاني اسقي عسل. في اليوم اسقي عسل يزود. قال له صدق الله وكذبت بطن أخيك. الله صدق الله وكذب العرب. لأنهم لم يدركوا ما قاله القرآن. لا يمكن، هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أهو فأخذتكم أصل المنطق، لو كان هنا بمعنى الهلاك لا ينظرون، لأن الميت ينظر هلكة، ولكن أنزل الله العقاب ورأوا العقاب أمام أعينهم ومع ذلك ما آمنوا. ثم بعثناكم، اقرأ سيدنا الشيخ عثمان. نعم يا سيدنا الشيخ إبراهيم. قال أيوة، أنا قلت الشيخ محمد اليوم غائب، ما أدري لماذا. نعم تستريح من ماذا؟ وعليكم الله ما شاء الله. إيه الشيخ شيخ الأزهر ده تمام، من أين عندك مقابلة اليوم؟ ما شاء الله. لكن من الذي صنع لك هذه العمامة؟ لا ما شاء، يعني هذا مجيد. القرآن قال، أنا قلت دقيقة يا شيخ إبراهيم، لو أنهم أصابهم الهلاك لا يتأتى معنا وأنتم تنظرون. البعث ليس معناه أنهم أهلكوا، ليس معناه أنهم إيه، أو أن الصاعقة أصابت البعض ولم تصب البعض، فالبعض أصيب ومات والبعض لم. خلاص اقرأ سيدنا الشيخ عثمان. لا يلزم من كاف الخطاب أن تعم بني إسرائيل، لا يلزم من كاف الخطاب أن تعم إيه، لأن القرآن وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك ليس القول صادرا من كل بني إسرائيل، بل قال بعض المفسرين إن ذلك من القوم الذين ذهبوا مع موسى لميقات ربه. أيوة، واختار موسى قومه ليتوبوا نيابة عن الآخرين الذين عبروا العجلة، فلما صلوا هناك موسى عليه السلام تكلم، قال هو كلام الشيخ إبراهيم، كيف يعم الهلاك لبني إسرائيل، هكذا كان يفهم. قلنا إن الكلام ليس مع بني إسرائيل بالكلية، بل مع القوم الذين ذهبوا مع موسى لميقات ربه. وإذا كان هؤلاء وهم الصفوة، هؤلاء هم الايه؟ الذين اختارهم موسى، واختار موسى قومه 70 رجلا، والله التعبير عجيب، واختار موسى قومه، كان ينفع في غير القرآن يا يعقوب واختار موسى من قومه، لا ده اعتبرهم هم القوم، هم الخيار، هم الخيار. وما يعني، فإذا كان الخيار يطلبون كذلك، عجيب يعني أحبار يهودي، فكيف بغيرهم؟ اقرأ خلاص يلا. ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمة. انظر يا شيخ عثمان، كلمة البعث فين يا دبي؟ إلينا. كلمة البعث هو الإثارة، الإحياء. البعث معناه إيه؟ الإحياء. البعث في الشرع إخراج الناس من قبوره. البعث معناه إيه؟ إخراج الناس يوم يبعثون. طيب، إذا قبل أن يبعثوا كانوا أحياء؟ كانوا موتى؟ كانوا موتى. جميل، بتصور أنا أن القرآن لما بيختار التعبير له دقة عجيبة. فلما قتل قابيل هابيل ابن آدم واتلوا عليهم أبني آدم بالإيه؟ إذ قرب قربانها فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى آخر لأفضل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. فإيه؟ يبحث في الأرض. لماذا قال فبعث الله غرابا؟ لم يقل فأرسل الله غرابا يعني. فبعث الله غرابا كان ينفع في غير القرآن فأرسل الله ما هذا؟ البعث إثارة الشيء وتحريكه في اللغة كده إثارة الشيء وإيه؟ تحريكه. الغراب لما هيروح يعلم ابن آدم كيف يواري ماذا يفعل؟ يثير التراب يحرك الايه؟ يثير التراب من الارض ويحفر بقدميه او بيديه او برجليه. اذن البعث واثاره الشيء وتحريكه. فلما كان الغراب يبحث في التراب ويحركه ليعلم ابن ادم ان يحرك التراب ثم يضع من؟ اذن البعث معناه الاثاره. فلما قال ثم بعثناكم يبقى هنا حيثير الموتى يحرك الايه؟ يبقى التعبير بالبعث له مهمة له ايه؟ طيب في قصة الخلاف الزوجي والتي تخافون فعظوهن وإن خفتم شقاق بينهما شيخ محمد فابعثوا حكما من أهله وحكما منين فابعثوا لماذا لم يقل أرسلوا أنا هنا محاولة لإدراك حد ممكن يفكر في بتوع اللي يسجلوا إطلاقات البعث في القرآن إطلاقات البعث فين؟ القرآن أو دلالات البعث في القرآن. قال هنا إيه؟ فابعثوا حكما من أهلي وحكما منين؟ من أهلي. لماذا قال ابعثوا؟ لماذا؟ لأن إذا قال أرسلوا ربما يرسلوا يعني هو قيد هذا البعث للحكم يعني إبعاث عن شخص يصلح أن يكون حكما بين طيب وضع أرسله حكما لا إشكال والمناقشة والمناقشة سكت الشيخ كامل ما مش عاجبه الكلام Thank you. اسمك ايه؟ شيخ نور. في سورة النساء: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما. ما سر التعبير بالبعث؟ احنا ان شاء الله هنصلي الساعة 7 الا ربع، يعني اذا السنة تأخير العشاء. فما سر التعبير بالبعث؟ لو كان البعث مساويا للإرسال لقال ايه؟ أرسل لإحياء الزوجية. شيخ محمد النائم، النائم اليوم لإنعاش، لإنعاش وإحياء. تفضل. لإنعاش وإعادة إحياء الحياة. إعادة إحياء الحياة الزوجية. لما كانت الخلافات الزوجية في الآية الأولى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن، كل ده في بيت الزوجية، في بيت، ما زالت الزوجة في بيت الزوجة خلاص. لكن وإن خفتم شقاق بينهما، صارت المرأة في شق والرجل في شق، هل توجد حياة الآن زوجية؟ لا، الحياة الزوجية ماتت بدليل أن هذا في شق وهذا فين. فعبر بالبعث الذي يدلل على إحياء الموات، فالبعث هنا لإحياء الحياة بين الزوجين. فكر، فكر فيه. تعالى في المقابل ملكة بلقيس لما أرادت أن ترسل هدية لسليمان قالت إيه؟ ولا باعثة؟ لماذا لم تقل لا مرسلة؟ يعني فكرت وشورت كيف نتعامل على يسلك تمهل. فأمر الإرسال في تمهل بخلاف البعث. فقولوا ثم بعثناكم إثارة وإحياء للموت، بعثناكم، بعث فعل الماضي، بعث فعل، وفعل الماضي دائما يدل على وقوع الشيء. فإن هنا يقول فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم نبعثكم ثم ونبعثناكم. التعبير ايه؟ بالماضي. المناسب هنا ان يقول ثم نبعثكم. فما سر العدول عن التعبير بالماضي بالمضارع الى الماضي؟ شاهد. يعني ثم بقول كده وانتم تنظرون ثم نبعثكم لعلكم تشكرون. ليس التعبير انسب يعني ثم بعثناكم بدليل الابتداء في الحكايه، وان قلتم كان الله يحكيه مع شعبه. نعم، والخطاب كيف يخاطب الموتى؟ وان قلتم يا موسى ثم بعثناكم من بعد موتكم كان الله يعني المقام مقام تذكير وليس مقام احياء. واحده امر اخر ومن ايهما ادق في تحقيق الوقوع، الماضي او المضارع؟ الماضي. الماضي. ولما كانت قضيه البعث محل خلاف ونزاع فعبر بالماضي الدال على تحقق الوقوع. دائما ما يطرح السؤال عندما نقول لتحقق الوقوع الماضي، أليس خبر الله صادق لو عبر بالماضي والمضارع؟ قولا واحدا، لكن هو هنا لا يتحدث عن خبر الله ولا عن استقبال الناس لخبر الله. لا يتكلم عن خبر الله ولكن عن استقبال الناس لخبر الله. ثم بعثناكم الله. طيب، لم يقل بعثكم الله. نعمة أخرى. لا، النون هنا، النون، نون العظمة. في حتة محتاجة أفكر. نون العظمة. ثم بعثناكم يا سادة فكروا. لو قال يا ولي الله هم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله. خلاص طيب، الضمير خفي ولا ظاهر؟ الضمير خفي، والاسم الظاهر حاضر ولا مش حاضر؟ ظاهر. فلم يعبر بالظاهر إرادة بيان أن الله سبحانه وتعالى غيب لا يطلع عليه، فعبر بالضمير مناسبة للغيبة، لأن الله غيب لم يطلع عليه، لأنه أجاب على الطلب الذي طلب. أجاب على الطلب الذي هتقول لي بالدار في الكتاب فين؟ فكر بقى وكسو شوية. نعم. كان ممكن أن يقول أيضا فيما بعثتكم ممتاز جميل جدا، انا عشان سؤال حلو ثم جميل اجب عليه. نعم اجب عليه. لا لا لا اجب. طبعا انت فكرت فيه وتمام كده. يعني اذا ثم بعثتكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. القران لم يقل ثم بعثتكم، قال ثم بعثناكم. على على التعبير ده بعثت تاء وبعثنا نون ايه العظمه، بس عظمه. نعم نون ايه العظمه، انما التاء تاء يا متكلم يا مخاطب اخبار، التاء تكون يا متكلم يا تاء اخبار. وانت تخاطب الموتى ولا تخاطب الاحياء؟ هل هؤلاء كانوا أحياء؟ موافق. في هذا المفهوم لا، هذا المقام معروض لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لليهود آنذاك. الكلام هنا لمن؟ للمعاصرين. فوجه الكلام إليهم باعتبار أنه لولا بعث آباء ما كان الإيه؟ واضح مش كده؟ لكن لو قال بعثتكم لكان الكلام على من؟ على المعاصرين. لا، بعثتكم على على هؤلاء السابقين، والكلام ليس للسابقين ولكنه لمن؟ للمعاصرين. ما هي الصارف الذي يصرفه إلى قول بعثتكم أو بعثناكم؟ ما هي الصارف الذي يصرفه لتخصيص ال جميل. نعم نعم احسنت. بفكر في الايه كده، فكر في الايه. جميل جدا. السؤال يقول ما الصارف الى ان الكلام ليس لليهود القدامى او الاباء ولكنه للابناء؟ ثم بعثتكم يكون يعني المخاطبون هو أبناء. طبعا لأن نا مش نا فقط دل على العظمة مش الإخبار. لا نا نا لا تستخدم الإخبار، نا تستخدم في إيه؟ لا للعظمة، للدلالة على العظمة، إنما تأل الإخبار. أمر آخر أن بعثناكم لعلكم تشكرون، يبقى هنا معجزة أخرى، معجزة وهي إحياء الموتى. إحياء الإيه؟ طيب هل أجري الموت على حقيقته؟ لا، الأول المعاصرين السؤال لهم فقط، لكن في عهد موسى عليه السلام هؤلاء الذين أمات بعثناهم دول، القرآن لم يذكر أنه أماتهم، القرآن لم يذكر أنه قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم. فإذا كان كلام عن الموت فمن لازم الصاعقة، فمن لازم، ولم يصرح القرآن بالموت. هل الصاعقة يلزم منها الموت بالكلية؟ هي نفسها دي، هي نفسها دي، هي دي. ثم بعثناهم من بعد موتكم، ايه؟ اسمع كده. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إذا بنو إسرائيل تعددت فيهم المواقف، فهناك من أخذته الصاعقة، وهناك من قال له إيه، وهناك من قتل بعضهم بعضا. تخيل كل مشاهد الهلاك والدمار مع بني إسرائيل. لا حول ولا قوة. ثم بعثناكم، رأي أنا والشيخ ولي الله يسعدني، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تؤمنون. طالما الشيخ محمد اليوم دائم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تؤمنون. لعلكم تشكرون أنسب. لماذا؟ لأن لو قال لعلكم تؤمنون لابد أن يشكر على أن الله أبقى آباءهم على حياتهم. لعلهم مرة ثانية. كل موقف هناك يعني كفران في الجماعة. فيأتي تذكيرا بالكفران. لو لم يبعث الله آباءهم مرة أخرى لما كان أحياء. برضه مثل ثم إن الشكر لو قال ثم بعثنا. أيوه. الشكر لو كان إيمان. لا يعني دي لا يشكر إلا يشكر إلا إذا عمل. تدري يا إبراهيم أرح نفسك واستمع. فالجواب لو قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تؤمنون لفهم أن هؤلاء ما كانوا مؤمنين قبل ذلك، وسلب عنهم وصف الإيمان. وكيف يختار موسى 70 رجلا إلا وهم؟ ولكن بقى خلاص، لكن اليوم ملغى لا عمل لها. ثم بعثناكم فقط أريدك إياه يا كامل أن تنتبه. شوف فرق بين لعلكم تشكرون لعلكم ليه؟ لأن لعلكم تقول أفهم منها عدم وجود الإيمان، تشكرون أفهم وجود الإيمان وأفهم عدم وجود الشكر. اسمع الشيخ الأول. بل إيه إيه إيه؟ الله رجع الشيخ من دقيقة. أنت الآن إما أن تسلم بأن الآية بكاملها للمعاصرين، أو أن الآية بكاملها للآباء، لكن جزء منها للآباء وجزء للمعاصرين بنسميه عندنا تفكيك النظم. تفكيك الإيه؟ الواقع وقعت الحادثة حدثت لآبائهم، والله يحكي هذه الحادثة للمعاصرين. يعني الخطاب في ثم بعثناكم لمن؟ الذي بعث الآباء. لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم لمن؟ لآبائهم. لا، إما أن تقول للآباء ويكون الكلام هناك من باب شكر النعمة والإحياء من العدم نعمة. إذا قلت إن لعلكم تشكرون للمعاصرين يكون الحديث من باب إجراء التذكير بما حدث للآباء، ولولا أن الله بعثهم ما وجد هؤلاء الأولاد. طيب ثم بعثنا اقرا يا شيخ نمشي شويه. وظللنا عليكم الغمام وانزلنا وظللنا عليكم الغمام سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه. الله يا اخي والله عجيبه، عجيب حديث القران. يا ليتنا نتعلم من القران يا وجده، يا ليتنا نتعلم. وظللنا عليكم الغمام يا الله. ظلل ما معنى الظل؟ وقال جعل ساترا رقيقا من حر الشمس في التية. في الايه؟ افهم من كلمة في التية موسى كان معهم، كان مع مين؟ كان مع بني إسرائيل. طيب وظللنا الفعل مبني ايه؟ بالفاعل، ما تقولش بالقرآن المجهول أبدا يا سادة لو سمحت. من الأدب مع القرآن ألا يقال الفاعل مبني أبدا، تقول مبني لما لن يسمى فاعله. وظللنا عليكم، الفعل ظل هداية، مرة يأتي ظلل ومرة يأتي ظل من غير ايه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ولا ظلل وجهه، ظل ظل وجهه مثل القضيه دكتور، ظل وظلل مختلفان، جميل. ظل المادة اللغوية، ظل ظلل وظل المادة اللغوية، لكن تأتي هنا بمعنى ولا بإيه؟ لما قال ظللنا من الظلال، من الإيه؟ في ظلال وعيون. فك الإدغام ده ظللنا، أهل النحو يقولون فك لوجود الضمير، أين الضمير؟ نعم. طيب أنا أسأل الشيخ عثمان أو أسألني الشيخ نور، لماذا عبر القرآن ظللنا ولم يقل سترناكم؟ إذا كان الظل معنى الإيه؟ وقال سترناكم من حر الإيه؟ وبالفعل المظلة معناها ستر، فلماذا قال وظللنا؟ يعني لم يقل وسترناكم، يعني الظل جزء من الستر، الستر قد يكون مادي وقد يكون إنما الظل مادي. تاني لو قال وسترناكم لاحتمل أن يكون ماديا وأن يكون، هل بنو إسرائيل يؤمنون بالمعنوي؟ لا، فعبر بما هو مناسب للمادة لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس، وإلا كان يمكن أن يسترهم عن حر الشمس بالغمام من غير ظللنا، من غير إيه؟ إنما القرآن يلمح إلى طبيعة نفسية هؤلاء. إذا قال سترنا عليكم الغمام لا أبدا، سترناكم من الشمس ينفع أنفع شيء؟ إنما هنا عبر وظللنا، شوف شو كتابه قاني، وظللنا بكم الغمام، لا لكم الغمام، لا عليكم. لو قال وظللنا لكم، شيخ عبد الله المعنى يختلف؟ نعم. إيه يا سادة، وظللنا لكم الغمام يدل على الفوقية، على الاستعلاء. اسمع، لو قال وظللنا لكم يا نور، اللام بتفيد الاستحقاق والاختصاص، كأنهم يفهمون لو قال وظللنا لكم أنهم أعطوا هذه النعمة بسبب طاعتهم، أو أنهم اختصوا بها بسبب، لا كأنهم هم لا يستحقون، فقال وظللنا عليكم من أعلى وليس من أجل أنكم تستحقون، وظللنا عليكم. أمر آخر، لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأراد أن يبين لهم أن الأمر جاء من أعلى فأقام الدليل على وجوده. أنتم تسألون عن الله، عن وجود الله جهرا، فسألوا من الذي ظلل عليكم الغمام؟ هل ذهب أحد منكم إلى تظليل الغمام؟ لا. لا، من الفاعل؟ الله هو الذات الذي طلب، فدلل على أنه غيب لا يطلع عليه بشيء لا يطلعون عليه. تاني فظلل على وجوده أنه غيب لا يطلع عليه بشيء هم لم يطلعوا على فاعله. إذن كلهم هذا التعبير يحمل على هذا المعنى اللي هو كله لكن أنا مع كلمة الغمام وظللنا إنها فيها الستر فيها إيه وظللنا الغمام عليكم ولا وظللنا عليكم الغمام ما الفرق تقديم وتأخير وظللنا عليكم الأصل الجملة الأول ما يا شيخ نايم سؤالي أولا أنك تنتبه هل ترتيب الجملة يبدأ وظللنا الغمام عليكم ولا وظللنا عليكم أصل الجملة إيه نعم يبقى إذن كأن الله سبحانه وتعالى أنا هنا أمام تفكيرين اثنين يا ترى وظللنا عليكم الغمام دي معجزة أي معجزة نعمة كبرى لابد أن يفرق بها بينها وبين الآخرين فلو قال وظللنا الغمام عليكم طب والفراعنة والأقباط ما جنبهم أيضا لكن لما قال وظللنا عليكم إذن غيرهم لم يدخل تحت هذا التصديق ولكن قد يعترض أنهم خصصوا على هذه النعمة يفهمون الناس يقول نحن خصصنا على هذه النعمة نحن قلنا لم نقل لكم لئلا يظن أنهم استحقوا هذه النعمة طبعا هو يقينا أن الله خصهم بهذه النعمة لا لسبب منهم أو لطاعة منهم ولكن من باب الإنعام عليهم الله ينعم من باب الإمهال وليس من باب الإيه؟ نعم لا التخصيص في الغالب غالبا يلزم منه الاستحقاق ولكنه قد يكون على الحقيقة أو الدعاء لكنه يلزم التخصيص إذا قلنا هكذا أن الله سبحانه وتعالى خصصهم بهذه النعمة غير مستحقون لا غير مستحقون دي عندك أنت غيرهم لا لا لا لا انتظر انتظر انتظر أصل دي جزئية مهمة بنو إسرائيل في إنعام الله عليهم من النعم هل كانوا مستحقين النعمة لأنهم أهل لها؟ لا بدليل أن الله يعطي العاصي أكثر مما يعطي المؤمن قال الله تعالى افتح ودنك ولا أقفلها ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ربنا أجاب فإعطاء الله لبني إسرائيل للاستدراج هل التخصيص هنا يفهم منه الإنعام قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا هذا تخصيص يقينا للإنعام عليه يعني ولا إيه لأن الله خصصهم بهذه النعمة وهذا لا يعني أنهم مستحقون طبعا خلاص ما سمعتك. سيدنا تفضلت بأنكم قال التخصيص يعني للتخطاط، قلت من قلت هذا لا يلزم، لا يلزم، قلت لا يلزم التخطيط، لا يلزم طبعا. لا يلزم، أنا قلت التخصيص لا يلزم منه الإيه؟ وأتيت لك بمثال، ظلني ومن خلقته وجعلت له مالا وبنينا، ده تخصيص ولا تخصيص؟ تخصيص. هل يستحق؟ ثم بعثناكم من وظللناكم كم مثلي؟ وأنزلنا عليكم، وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى. المن والسلوى معروف، الأهل العراق يعرفونه، بينزل المن على ورق الشجر صباحا كالعسل، شيء كالعسل، يجمعونه ثم يجففونه ويطحنونه يكون كالعسل، سكر يعني كده. السلوى طائر قريب يعني من اليمام والحمام، وهذا يطير، ينزل لهم، تخيل في كل يوم ينزل لهم المن والسلوى، مطعوم وشرب، ومع ذلك لم يقبلوا. طلبوا طعامه والفول، كمل يا سيدي. وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا فكفروا النعمة وادخروا فقضي عنهم. وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن وباله عليهم. يعني ربنا قال أنزلنا عليكم المن والإيه؟ السلوى. خلاص، الأكل الحلو ثم قال بعدها كلوا من طيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يفهم منه المن والسلوى بس؟ ها؟ كل ما طاب. يعني إذا نصص على المن والسلوى وهو من طيبات ما رزقهم الله لمزيد عناية، لكن لا يلزم أو لا يمنع أن هناك أرزاق إيه؟ طيب، كلوا من طيبات ما رزقناكم. سر التعبير بمن طيبات لا، لو قلت من تبعيضية فهم أن هناك ما من الرزق ما ليس بطيب، هنا يعني من طيبات، يعني من أول الطيبات، كل رزق الله سبحانه وتعالى طيب. لا تعني البيان بعد هو طيب ولا ليه؟ سامحك الله، فرق بين إضافة الرزق إلى الله وفرق بين التعبير بالرزق كرزق. المعتزلة يقولون أن الرزق هو فقط الحلال، أهل السنة يقولون الرزق كل ما ينتفع به حلالا كان أو، لكن إسناده إلى الله هنا أن يأمرهم بأن يأكلوا من طيبات ما رزقناكم، لا يفهم منه أبدا أن فيه حرام. ماشي يا شيخ؟ قلنا يا دكتور كل الطيب فكل ايه، لكن لما كان الاكل لا يقع على كل ما رزقه الله، لا يقع على كل، انت لا تسأل تأكل كله، تأكل بعض ولا لا بعض، ها بيانية طبعا، من بيانية اين المبين، اين هو؟ كلوا من رزق الله الموصوف بالطيب، الطيب أيوة، ما الطيب، الطيب الرزق، الطيب مبين للرزق، كلوا من طيبات ما رزقناكم كده. وصف الرزق بماذا؟ كلوا من رزقنا الطيب الذي رزقناكم. لا لا يلزم، ده انت في عندك يجوز التقديم الموصوف على الصفة والصفة على الموصوف، يعني هو أصل الجملة إيه؟ كلوا إيه؟ كلوا من الرزق الطيب. الطيب وصف الرزق يا شيخ كامل؟ الطيب وصف إيه؟ كلوا من الرزق الطيب. أصل الجملة كده، كلوا من الرزق الإيه؟ فحذف الموصوف وبقيت الصفة اللي هي لماذا؟ لأنه لا يأتي من الله إلا الطيب. مش سيدي؟ وما ظلمونا بما فعلوا، وضعوا النعمة في غير موضعها، ولكن كانوا أنفسهم إيه؟ يظلمون. عشان بس الساعة 7:05 فضل يا سيدي، يبقى اكتب عندك نبدأ المرة القادمة. وإذ قلنا، وإذ إيه؟ وإذ قلنا. عندنا قلنا رزقناكم بالمن والسلة وغيره، أليس كان في التيه؟ وقال الله تعالى عنه لئن كنتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فكانوا يرزقون بالمن والسلوى. يعني رزقناكم هذا المن والسلوى الذي رزقناكم، فكيف نقول بانه يشمل الارزاق الباقيه؟ لانه بالتاكيد ده اللي بنسميه احنا الغذاء الاصلي او العنصر الاصلي في الاكل. هل معنى هذا لا يوجد فاكهه؟ هل معنى هذا لا يوجد اي شيء اخر؟ الذي لا يا شيخ عبد الله، كلوا من طيباتي. لو قال الذي لعين، ليه؟ ان اسم رسول مبهم يعين، لكن ما يفيد العموم، والعموم يصدق على كل ايه؟ بعكس زي تعبير بما يدلل على العموم، والعموم اعم من المن والايه. شكرا لكم، ونلتقي على خير ان شاء الله القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.